أسد، نمر، فيل، جمل، ذئب، ضبع أو تمساح. أسد، نمر، فيل، جمل، ذئب، ضبع أو تمساح. نلمحها في الغابة دوما في المساء في الصباح، في المساء في الصباح. منها مفترس ومخيف، منها هادئ وأليف. منها مفيد، منها فريد، منها مسلي ولطيف، منها مسلي ولطيف. حيوانات، حيوانات، تسرح تمرح في الغابات. حيوانات، حيوانات، تسرح تمرح في الغابات. في الصحراء أو في الماء، في الأدغال هنا وهناك، في الأدغال هنا وهناك. اسمعوه إن زأر، قد هز أوراق الشجر. اسمعوه إن زأر، قد هز أوراق الشجر. هو ملك الغابات أسد، إنه الغضنفر. وذاك نمر منه هاب، كل حيوانات الغاب. وذاك نمر منه هاب، كل حيوانات الغاب. ذو بأس لا يخشى شيء، مفترس وقوي الناب، مفترس وقوي الناب. انظروا هناك الفيل بخرطوم ضخم طويل. انظروا هناك الفيل بخرطوم ضخم طويل. يأكل عشبا يشرب ماء، ووزنه جدا ثقيل. أما ذاك فهو الجمل، بصبره قد ضرب المثل. أما ذاك فهو الجمل، بصبره قد ضرب المثل. سمي سفينة الصحراء، يصبر لا يشكو عناء. أسد، نمر، فيل، جمل، ذئب، ضبع أو تمساح. أسد، نمر، فيل، جمل، ذئب، ضبع أو تمساح. نلمحها في الغابة دوما في المساء في الصباح، في المساء في الصباح. منها مفترس ومخيف، منها هادئ وأليف. منها مفيد، منها فريد، منها مسلي ولطيف، منها مسلي ولطيف. حيوانات، حيوانات، تسرح تمرح في الغابات. حيوانات، حيوانات، تسرح تمرح في الغابات. في الصحراء أو في الماء، في الأدغال هنا وهناك، في الأدغال هنا وهناك.